بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تهفل مما ذكر الله أن المعاني الحرفية والمعاني الاسمية لا يمتازان باللحاظ العالي واللحاظ الاستقلالي، بل اللحاظ الاستقلالي كما يتعلق بالأسماء يتعلق بالحروف، كما أن اللحاظ العالي قد يتعلق بالحروف يتعلق بالأسماء، فلا فرق بينهما من هذه الجهة. فإنما الاختلاف بينهما جاثي وجاث المعنى الحرفي يمتاز عن المعنى الاسمي، ولكن الكلام كان في تمييزهما بالذات، يعني فأي شيء يمتاز هذا عن ذات بذاته. فقد ذكرنا الوجوه المتقدمة، فهنا بسم آخر ذكره بعض الأعاظم من المعاصرين قدس الله سبحانه لهم. فحاصل ما ذكره قدس الله أن إذا فتشنا المعاني والموجودات الخارجية نرى أن الموجودات الخارجية بين عرض وجوهر وربط بين الجوهر والعرض، المسمى في الوجود الرابط. وأيضا نرى أن العرض ينقسم إلى قسمين، قسم يكون متقدما بموضوع واحد وبطرف واحد، ولا يكون من الأعراض النسبية كالشم والشيء. العلم مثلا عرض، الكم عرض، المقدار، ولا يحتاج إلى أبعد من موضوع يكون به، فإن الأعراض متقدم بالموضوع إلى محاله. وقسم آخر من الأعراض يحتاج إلى أمرين، الموضوع لشيء آخر يضاف إليه ويسمى بالعرض النسبي. هذه الأعراض وإن كانت قائمة بالمنتقدمة بالموضوع مثل الأعراض المتأصلة، إلا أنها تمتاز عنها بأنها نسبية، ولا بد لها من أمر آخر يضاف إليه، وذلك كمفولة العين، مفولة النفاة، مفولة الإضافة، كلها من هذا القبيل. بعد هذا التفصيل نرى بالذان أن الذان على الروابط ليس هو الحرف، فإن الذان لأن الربط إلى النسبة إنما هو الهيئة. ولا فرق في ذلك بين هيئات المفردات وهيئات الجمل التركيبية. ففي قولنا قائم مثلا تدل هذه الهيئة على ربط بين القيام وموضوعه، ثبوت هذا القيام لموضوعه. كذلك قولنا زيد قائمون، هذه الهيئة التركيبية تدلنا على ثبوت القيام بزيدين. راية الأمر أن الربط في القسم الأول ناقص وفي القسم الثاني تام يصح السكوت عليه، وإلا فهما مشتركان في الربط وفي دلالة الهيئة على هذا الربط. فالحروف غير موضوعة لذلك، وإنما الموضوع لذلك هو الحيوات. كما أن الجواهر لا نحتمل أن تكون هي موضوعا لها الحروف، واضح أن الحروف لا تدل على الجواهر بأقسامها. كما أن الأعراض المتأصلة التي لا تحتاج إلى أمر آخر غير الموضوع فالفم والشيء، أيضا لا نحتمل أن تكون هذه المعاني قد وجع لها الحروف. إذن يتعين أن يكون الموضوع له للحروف والقسم الآخر من الأعراض لنا الأعراض النفسيات. ففي قولنا زيد في الدار كلمة في يدل على الأين. وهكذا قولنا صرت من البصرة كلمة مين تدل على الأين، وأن السير بقى من أي مكان. وهكذا بقية الحروف كلها دالة على الأعراض النسبية إلى فرقين بين الحروف الداخلة على المفردات كهذه الكلمات، أو الحروف الدالة الواردة على المركبات كما في حرف النداء أو حرف التشبيه. في قولنا يا زيد تدل يا على النداء الذي هو عرض نسبي بين المنادي والمناداة. كلمة قاف يدل على التشبيه الذي هو عرض نسبي بين المشفه والمشفه. إذن الحروف موضوعة للأعراض النسبية، وبذلك تمتاز عن الأسماء فإنها موضوعة للجواهر عن الأعراض غير النسبية يعني المتأصلة، وكذلك تمتاز عن الحيوانات التي هي موضوعة للنسب والروابط على اختلافها. هذا ملخص الكلام حفظه الله نفسه. ولكن هذا أيضا لا يمكن أن نساعد عليه، ونبين إن شاء الله تعالى أن الحسرة غير حاضر، إذ يمكن أن يكون المعنى الحرفي معنى بدأ له الحرف وهو غير هذه الأمور بأجمعها، لا من الجواهر ولا من الأعراض النسبية ولا من الأعراض المتأصلة ولا من النسب والروابط. ونذكر هذا إن شاء الله تعالى. ويبطل هذا القول أولا ما ذكرناه من صحة استعمال الحروف في موارد لا يمكن أن يتصور فيها نسبة ولا عرض متأصل أو غير متأصل، وذلك كما في الجواب سبحانه الله سبحانه أجل من أن يكون معروفا لعرض متأصل أو نسبي، مع أن الحروف تستعمل فيقال إن الله في ذاته مستغن عن كل شيء، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على العرش استوى، وغير ذلك من الحروف. وكيف يمكن أن يقال إن على كلمة على مثلا تدل على الأرض النسبي أحد الثلاثين والله سبحانه والطرف الآخر العرش مثلا؟ هذا لا يمكن، فإنه سبحانه لا يكون معروضا لأرض أطلاق. وكذلك يستعمل الحروف في الممتنعات وفي الاعتباريات ونحو ذلك من الأمور التي لا تعلق لها خارجا. كيف يمكن أن يقال إن اجتماع النقيزين معروض لعرض نسبي؟ في قولنا اجتماع النقيزين مستحيل في نفسه كلمة فيه. هل يمكن أن يقال إنها تدل على العرض النسبي أحد طرفين اجتماع النقيزين والطرف الآخر نفسه؟ وهكذا من بقية الموارد. فمن صحة استعمال الحروف في هذه الموارد بلا عنايتين يعني لا نرى خطر بين قولنا اجتماع النقيزين في نفسه مستحيل وقولنا ان الانسان في نفسه فقير ومحتاج، الممكن في ذاته فقير ومحتاج. لا فرق بين هذين الكلامين. إذا أستكشف بذلك أن الموضوع للحروف ليس هي الأعراض النسبية، فإن تصور الأعراض النسبية في هذه الموارد لا يمكن. وثانيا أن نعلمك بأن الموهولة ليس هو العهد المسلم كيف هذا من المفاهيم المستقلة المعبر عنه بالأسماء كلمة الأيس أو كلمة الرقاء أو غير ذلك من الكلمات مثلا الاقتداء الفوقية التحتية وغير ذلك من الأعراض النسبية كلها مفاهيم مستقلة يعبر عنها بالأسماء. كيف يمكن أن يقال إن الحرف موضوع للعرض النسبي مع أن العرض النسبي كغير النسبي مفهوم مستقل في نفسه؟ فهذا القول باطل جزما. وأما دعوة أن الخيرات وضعت بإضاءة النسب والروابط أي بوجود لها في نفسه فقد نفى الكلام فيه مفسرا. أولا لم يثبت هذا الوجود في الخارج غير وجود العرض والجوهر في الموت الممكنات لا نتصورنا وجودا ثابتا ويكون موجودا حقيقة. وعلى تقديره فلا يعقل رفع اللفظ له فإن الأمر يقول بين رفع اللفظ لمفهوم الرفع أو لواقع الرفع. مفهوم الرفع معنى الاثنين واقع الرفع غير قابل للتصور لا يمكن أن نتصور واقع الرفع لنرجع اللفظ لإزاء الواقع الرفع بل اللفظ لا بد من أن يكون موضوعا بإزاء معنى قابل للحضور في الناس والربط الخارجي والنسبة الحقيقية بين شيئين لو فرضنا أنها موجودة خارجا غير وجود العرض والجوهر لا يمكن وضع اللفظ لذلك. وثالثا ما ذكرنا إن هذه الحياءات تستعمل في غير موارد مثل والوجود لا في نفسه كما في الله سبحانه أو في الأمور الاعتبارية المحزة أو المستهيلات الهيئة تستعمل هناك إذا فيقال الله موجود. فيمكن أن يقال إن هنا نسبة خارجية بين الله تبارك وتعالى وبين عبوده حتى مصاب كانت تامة ومصادحة للبسيطة فإن هذا إنما يكون فيما إذا كان الشيء مركبا من الماهية والوجود ليقال إن هذه الماهية موجودة. هذا في الباري تعالى وتقدس غير ممكن فأنه لا يمكن أن يتصور له ماهية والوجود. فجميع ما ذكرنا في وضع الحروف في إشكال وضع الحروف للنسب الخارجية جميع هذه الوجود تجري في وضع الحيرات للنسب الخارجية أيضا. إذا لم يبق شيء من هذه الوجوه التي ذكرها قابلا للاعتماد عليه فالصحيح أن يقال إن المعنى الحربي بذاته مغاير للمعنى الاسمي وغير مشتركين في شيء الا في صدق المفهوم ان هذا يسقط عليه المفهوم وذاك ايضا يسقط عليه المفهوم الا ان المعنى الاسمي مستقل في مقام المفهوميات والمفهوم الحرفي غير مستقل في مقام المفهوميات وغير قابل للتصرف إلا في ظن مفهوم مستقل كم في ظن مفهوم اسمي. وبيان ذلك أن المفاهيم التي وضعت لها الأسماء هي مفاهيم لا بشر أي الطبيعة المثللة التي ألغيت عنها جميع الصوفيات من الإطلاق مستقید بشرط شیل او مستقید بشرط لا، مثلا این کلمت قیام او کلمت سرا او غیر ذالک من المعانی الحدثیه. سلام الله فی المعانی الحدثیه، جمله جمیع الالفاظ معانی که داره. لفظ الصلاة مثلا موضوع في إزاء معنى لم يقيد بمكان خاص ولا بزمان خاص ولا بالفاعل ولا بغير ذلك من المرابطات أي شيء أنت تسيره. قد يتعلق غرض المتجنب في مقام التفسير بتفسير هذا المعنى على ناب شرطیته الذاتیه. فیقول مثلا الصلاة والصوم واجبان في الشریعة المقدسة، فلا يريد بذلك الا نفس الشریعة. البيع صحيح عند الله البيع وحرم الربا. يستعمل هذه الكلمة في الطبيعي الجامع، يعني الجامع بين الله بشرط الفتيح المثلث أو بشرط شيء أو بشرط لا، يستعمل الكلمة في نفس الجامع الموجودة. الخصوصيات بأجمعها خارجة عن الموجودة، حتى الإصلاح والسريان هذه السريعة إلى جميع الأفراد هذا إنزل خارج عن الموضوع لا، وإنما يثبت بالإطلاق. فلو فرضنا أن المتكلم لم يكن في مقام البيان لا يستفاد الإطلاق من كلامه، وهذا دليل على أن الإطلاق غير مأخوذ في الموضوع لا، بل الموضوع لا أمر جامع بين المخلق والمخير. فلو فرضنا أن الطبيب أمر المريض بشرب الدواء مثلا وقال له لا بد لك من شرب الدواء، لا يفهم المريض من هذا الكلام الإطلاق، فأنه يجوز له أن يشرب أي دواء كان. إذن الموضوع له إنما هو نفس الطبيعة الفرقة بين الله بشرط القسمي وبشرط شيء وبشرط لا. فقد يتعلق غرض المتكلم بتفهيم هذه الطبيعة فقط، وقد يتعلق غرضه بتفهيم حصة خاصة من هذه الطبيعة لا الطبيعة المفردة. فيقول الصلاة في المسجد مستحب، والصلاة في الحمام مكروه، والصلاة في الدار جائزة لا مستحبة ولا مكروهة. لا يريد المتكلم في كلامه هذا إثبات حكم للطبيعي الجامع، لا لازم التنافس كيف يمكن أن يكون الطبيعي الجامع مستحبا ومكروها وجائزا. أو يقول السجود لله تعالى واجب والسجود للصنم حرام، السجود لغير الله سبحانه حرام. لا يريد المتكلم بهذا الكلام إثبات حكم لطبيعي السجود كما في القسم الأول، بل يثبت حكما لحسة خاصة من الطبيعة في المثال الأول وكذلك في المثال الثاني. فيريد تفهيما أن هذه الحسة وهي السجود لله تعالى واجبة، والحسة الثانية وهي السجود لغير الله سبحانه محرمة. فأي شيء يفهم ذلك؟ فإن حصة أي طبيعة من الطبايع فرجنا وكلامنا في المعاني الحدثية، أم حصة لهذه الطبيعة غير الانحرافية. يمكن أن يطرد الصلاة بالنسبة إلى كل مكان مكان خاص، وبالنسبة إلى زمان لزمان خاص، بالنسبة إلى فاعل وائل خاص، بالنسبة إلى مقارناته من نزول المثل وغير نزول المثل، وهكذا بقية الملابسات من القيام إلى القعود، حركة العين، حركة اليد، لبس اللباس الفلاني وغير ذلك. بالنسبة إلى هذه الملابسات يمكن تقسيم الصلاة إلى تقسيمات غير متناهية. إذن لا يمكن رجع اللفظ لإزاء هذه المعاني غير المتناهية. وقد يتعلق غرض المتكلم بتفهيم هذه الحسة، ومتكلم آخر يتعلق غرضه بتفهيم حسة أخرى، وهكذا وهكذا. فما هو الوسيلة في مقام الغرض لتفهيم هذه الحسة؟ المدعى أن الحروف التي تدخل على المعاني الإفرادية، ثم نتكلم بعد ذلك في الحروف الداخلة على الجمل ككلمة مين وإلى وفيه وطاء الجد وغير ذلك من الحروف. هذه الحروف وضعت للدلالة على تحقيق المعاني الإسمية. فلو أراد تقسيم حسة خاصة لابد من استعمال حرف. فإذا قال الصلاة في المسجد مستحبة، علمنا أن مراد المتكلم ليس هو إثبات الاستحباب لطبيعية الصلاة أينما تحدثت، بل خصوص الحسة الواقعة بالمسجد. فقد وجدت الصلاة في مقام المحمية بخصوص الصلاة الواقعة بالمسجد. فلو فرضنا فرضا كانت الصلاة الواقعة بالمسجد، لو فرضنا انه كان هنا لفظ كان موضوعا بخصوص هذه الحسة، خب لا أفرد بذلك الكلمة. ولكن بما أن الحسة لم يوضع لها ألفاظ خاصة، الصلاة في المسجد، الصلاة في النار، الصلاة أول الوقت، أثناء الوقت، آخر الوقت، لم يوضع لفظ لهذه الحسة، فلا بد من وضع الحروف للدلالة على هذه الحسة. فلو قلنا إن الصلاة إلى القبلة واجبة، علم السامع أن الوجود لم يثبت لطبيعي الصلاة، وإنما ثبت لخصوص هذه الحسة التي يكون معها الاستقبال. أو إذا قلنا إن الصلاة في أول الوقت من جواب الشمس واجبة، يعرف من ذلك أن الوجود ثابت لهذه الحسة، وهكذا وهكذا. هذه الحروف عند التأمل يوجد تحقيق المعاني الإسمية وتغييق تلك المفاهيم باستخراجها عن الله شرفية، يعني الله شرفية الذاتية، اخراجها الى التقييد، وان مراد المتكلم تقييم هذه الحسة الخاصة. وفي عبارة اخرى قد ذكرنا ان الغاز انما قد تأثر على أن المتكلم متى ما أراد تفهيم معنى يبرزه بلفظ خاص، وكل أن الوزن معنى عاشر، فقد يكون هذا المعنى. يمكن تقسيمه بلفظ واحد موضوع الله. الله هو في الحال في الأسماء وقد لا يمكن ذلك، لأن المتكلم يريد تقسيم معنى لم يزال هناك في لغة العرب. وغير لغة العرب من بقية اللغات يريد تقسيم خصوص هذه الحجة، أن الصلاة التي تقع إلى القبلة هذه واجبة، هذه الحجة، وأما الصلاة إلى غير القبلة فهي غير واجبة أو غير سبيلة أو مثلا مكروهة أو مستحبة أو غير ذلك من الأحكام، مثلا ذلك في غير الأحكام الشرعية. يريد أن يأمره بشرب الدواء في الظرف الفلاني وفي الآن بله وفي الآن ناء الفلاني مثلا، يريد تقييم ذلك. لم يزال لفظ لشرب الماء في الإناء الخاص هذا غير موضوع له، لم يزال لفظ. لقد فرضنا أن المتكلم قاصد لتقسيم هذا المعنى، من ثم احتجنا إلى رفع الحروف فأن تأكد بأن متى ما أردنا تقسيم معنى خاص فنأتي بهذه الحروف على الاختلاف في التضييقات. فإذا أردنا التضييق من ناحية المكان نزيقه بكلمة فيه، إذا أردنا التبليغ من ناحية الزمان نزيقه بكلمة كذا، إذا أردنا أن نزيقه من ناحية السبب نأتي بكلمة با وهكذا وهكذا. فالحروف إنما وضعت للدلالة على تبليغ المفاهيم الإسمية وهي أجنبية عن الموجودات الخارجية، مقسم الموجودات إلى الجماهير وإلى الأعراض، النسبيات غير النسبيات والنسب، كل ذلك لم يكن. الحروف موضوعة للمفاهيم وللمعاني، وجدت في الخارج أم لم توجد، ممكنة كانت أو مستحيلة أو ماجرة، أي شيء فرضنا. اللفظ يدل على المفهوم المزيف وأدعى بشرط شيء على الطبيعة بشرط شيء، هذا مدلوله. إذا قلنا الصلاة في المسجد السامع يقرأ منه معنى خاصة، وهي الصلاة التي تقع في المسجد هذه موجودة أو معدومة واجبة محرمة أي شيء كان، فاللفظ لا يدل إلا على التبليغ. إذن يمكننا أن نقول بأن الحرف يدل على معنى غير مستقل ويدل على معنى في غيره، فإن تلك الخصوصية لا يمكن تصورها إلا بتصور ذلك الحدث. فلو لم نأتي بكلمة الصلاة وجئنا بكلمة السيدة لا يستفاد من شيء، وأما إذا قلنا الصلاة في الدار يستفاد بأن غرض المتكلم إنما هو تفهيم معنى خاص لحسة خاصة فالصحيح. فالذي فيه نصر الامير المؤمنين عليه السلام ايضا ان الحرف ما دل على معنى في غيره، يعني لا استقرار له في ذاته، فانما هذا المعنى معنى في الغير ومن خصوصيات الغير. الحمد لله رب العالمين.